أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ نور يعلم. نتحدث اليوم حول موضوع جديد من موضوعات علم المعاني، وهو يكاد يكون من أكثر الموضوعات أهمية في صناعة الأساليب، وهو موضوع الحذف. الحذف هو موضوع يتحدث فيه النحويون ويتحدث فيه البلاغيون، لكن كل طرف يتحدث عنه بما يخصه ويهمه. فالنحويون عندما يتحدثون عن الحذف يتحدثون عن الحذف في من ناحية نحوية، أي اكتمال الجملة بعناصرها الأساسية نحويا أو قاعديا. لكن البلاغيين عندما يتحدثون عن الحذف يتحدثون عن الحذف البلاغي، أي الحذف وما يحدثه من أثر بلاغي في الكلام. إذن الاهتمام البلاغيين يختلف عن اهتمام النحويين. النحويون ينطلقون من بناء الجملة، من البنية الظاهرة الخارجية للجملة ليصلوا إلى المعنى، البلاغيون ينطلقون من المعنى ليصلوا إلى البنية الخارجية للجملة. والحذف يعني شكل من أشكال تحقيق الإيجاز في القول، أو وسيلة من وسائل تحقيق الإيجاز في القول. ونعرف نحن أن الإيجاز في إحدى تعريفات البلاغة أن الإيجاز هو البلاغة، فمعنى ذلك أن الحذف يحتل مكانة مهمة في تحقيق الإيجاز من القول أو تحقيق بلاغة القول. عندما نحذف جزءا من الكلام، أو في تعريف الحذف، هو حذف عنصر أو أكثر من عناصر الجملة لتحقيق فائدة بلاغية وتأثيرية. حذف عنصر أو أكثر من عناصر الكلام لتحقيق فائدة بلاغية وتأثيرية. هذا معنى هذا الأمر أن أي عنصر من عناصر الجملة يمكن أن يتعرض للحذف. قد يحذف المبتدأ، وقد يحذف الخبر، وقد يحذف الفعل، وقد يحذف الفاعل، وقد يحذف المفعول به، وقد تحذف المكملات. إذن معنى ذلك أي عنصر في الكلام يمكن أن يحذف، وليس هناك خطوط حمراء، وإنما كل عنصر معرض للحذف. لكن هل يجوز لنا أن نحذف أي عنصر كيفما شئنا؟ إذا لم تكن اللغة خاضعة لنظام تحدث الفوضى. ولذلك حتى في الحذف لا بد من نظام يحكم هذه العملية حتى لا يحدث اللبس في الكلام. ونحن نعرف أن البلاغيين عندما يتحدثون في البلاغة يتحدثون عن الفهم والإفهام، كيف نفهم الكلام وكيف نفهم الآخرين الكلام. فإذا كان الكلام يمكن أن يحدث لبسا في الفهم، إذن هذا ليس كلاما بليغا. فإذا معنى ذلك عندما نحذف جزءا من الكلام لا ينبغي أن نحذفه كما شئنا، وإنما لابد من توفر شرطين في عملية الحذف. الشرط الأول وجود قرينة تدل على الجزء المحذوف. الشرط الثاني أن يترتب على الحذف فائدة بلاغية. إذن معنى هذا الكلام، إذا أردت أن أحذف جزءا من الكلام المبتدأ أو الخبر، لابد أن أترك للسامع قرينة لفظية أو حالية تساعده في تقدير الجزء المحذوف، لأن حذف الجزء من حذف عنصر من الكلام لا يعني الاستغناء عنه، وإنما فقط أنا أسقط هذا الجزء من البنية السطحية إلى البنية العميقة، وأترك للسامع إعادة استحضاره مرة أخرى اعتمادا على ذكائه، واعتمادا على ما هو قائم في ذهنه، واعتمادا على القرينة التي تركتها له، عندئذ يعود باستدعائه مرة أخرى ليكتمل النص، لأن الجملة لا يمكن أن نفهمها فهما جيدا إلا باستكمال الأجزاء الناقصة فيها. فعندما نحذف المبتدأ أو نحذف الخبر أو نحذف المفعول به أو ما شابه ذلك، لا يمكن أن نفهم الجملة إلا أن نقوم بعملية استحضار للجزء المحذوف لكي نفهم المعنى المراد. يعني عندما أقول من شاعر فلسطين، نقول محمود درويش، هذه جملة استفهامية مبتدأ وخبر، وهذه جملة خبرية مبتدأ بدون خبر. إذن هناك جزء محذوف من الكلام، واضح؟ ما هو هذا الجزء المحذوف؟ شاعر فلسطين. إذن كيف عرفت ذلك؟ وجود قرينة لفظية ذكرت في الجملة السابقة، استنادا إليها قمت باستحضار الجزء المحذوف. نحن لا يمكن أن نفهم كلمة محمود درويش وحده دون أن نستحضر الجزء المحذوف، فالسامع بطبيعته بذكائه بفطنته يستطيع أن يكمل الأجزاء الناقصة استنادا إلى الأجزاء المذكورة. وكل جزء محذوف قامت عليه القرينة فحذفه أولى من ذكره. أي جزء من الكلام يمكن أن نحذفه من الكلام إذا وجدت قرينة تدل عليه فحذفه أبلغ وأقوى. لماذا؟ لأن ذكره في مثل هذه الحالة يعد عبثا، أي بلا فائدة. عندما نقول من شاعر فلسطين، قلنا محمود درويش شاعر فلسطين، ذكر هذه الخبر هنا هل زاد من المعنى شيئا؟ لا. إذن أصبح الذكر هنا زائد عن الحاجة، شيء عبثي بلا فائدة. إذن معنى ذلك علي أن أتخلص منه. لماذا؟ لأن هناك قرينة تدل عليه. وفي مثل هذا المقام عندما نذكر الشيء الذي تدل عليه قرينة، فيه اتهام للسامع بالغباء والجهل. معنى ذلك أنا لابد أن أترك للسامع مساحة من التفكير ومساحة من التأمل، ولابد أن أحترم ذكاءه. أما إن ذكرت الأشياء بنصها فكأنني أتهم بطريقة غير مباشرة أنك لا تستطيع أن تستوعب الأمر إلا إذا ذكرته لك، فهذا أمر لا يقبله السامع. والدليل على ذلك عندما نسمع شخصا معينا يتحدث في موضوع معين ويكثر الحديث حول نقطة بعينها، السامع يقول يا أخي ما فهمنا، بكفي، صح؟ لماذا نقول ذلك؟ كأن السامع يشعر من أن المتكلم لا يقدر ذكاءه ولا يقدر فطنته، فتكون هناك ردة فعل قوية، واضح؟ إذن هذا الحذف شيء مهم في الكلام، لماذا؟ فيه تقدير لذكاء السامع وفيه إثارة للسامع. كيف؟ أنني هناك جزء محذوف، إذن معنى على السامع أن يتدخل بنفسه، وهذا يدفعه إلى المشاركة، إلى مشاركة المتكلم في إنتاج المعنى. أما لو ذكرت له الخبر فهو ليس في حاجة إلى شيء، المعلومة ستصل إليه مباشرة، لن يجتهد كثيرا في تحصيل المعنى، فيش تنشيط للذهن. لكن عندما أترك جزء من الكلام كأنني أطلب منه أن يشاركني في استكمال هذا الجزء، وعندئذ يصبح فاعلا، دوره دورا فاعلا في إنتاج المعنى، وهذا أهم بكثير من أن يكون السامع سامعا استهلاكيا، يعني مش مجرد عليه أنه يأخذ فقط، لا، نحن نريد أن يكون المتلقي فاعلا، يعني مشاركا، أن يكون متلقيا مشاركا وفاعلا في العملية. هذا يحدث تجاوبا بين المتكلم وبين السامع، هذا ما يحققه الحذف في الكلام. أن يترتب على الحذف فائدة بلاغية، بطبيعة الحال الكلام الموجز أقوى وأبلغ من الكلام المستطيل. لماذا؟ لأنه كلما قلت الكلمات وكثرت المعاني، كلما دخل الكلام في باب الشعرية، في باب شعرية القول، أي كلما أصبح الكلام أكثر أدبية وشعرية من الكلام العادي. نحن في الكلام العادي نذكر الأشياء بمسمياتها، لكن لو نظرنا إلى لغة الشعر نجد أن لغة الشعر لغة مركزة، من وسائلها لتركيز هذه اللغة الحذف. كثيرا ما ننظر في قصيدة ونجد نقط في نهاية الأسطر أو بين الكلمات، هذه النقط ما هي؟ هي نقط عليك أن تكمل المعنى الذي تريده، أي أو بمعنى آخر أن الجملة تحتمل كل البدائل التي يمكن أن تطرأ في ذهنك. إذن مهما ذكرت لك لا أستطيع أن أحيط بكل المعاني، فأنا تركت لك المجال لكي تفكر ولكي تملأ هذا المكان بما شئت من الدلالات، وكله مقصود عندي. هذا المقصود، هذا الأمر يجعل لغة الشعر لغة مركزة مكثفة من خلال انتقاء الكلمات وتقليص العبارة وزيادة المعاني والإيحاءات. واضح؟ هذا أمر هي من ضمن النتائج التي يمكن أن تتحقق من وراء عملية الحذف. الأصل في الكلام ما هو؟ أن يأتي تاما. الأصل في الكلام أن يأتي تاما. وما المقصود بالتام؟ يعني إيش؟ أن تأتي الجمل مكتملة العناصر، أن تأتي الجمل مكتملة العناصر. لكن البليغ وظيفته وتعامله مع اللغة يختلف عن الإنسان العادي، فيحتاج في كثير من المواضع إلى الحذف، يحتاج إلى كثير من المواضع إلى وسيلة الحذف. لماذا؟ ليحقق فوائد لا تتحقق بذكر العناصر، لا تتحقق بذكر العناصر. وهذا الأمر هو الذي يدفع المتكلم إلى استخدام الحذف. عبد القاهر الجرجاني لخص طبيعة الحذف ووظيفة الحذف في الكلام في عبارة أحفظها جيدا، وهي عبارة مهمة جدا لمن أراد أن يفهم الحذف على أصوله، وهو افتتح بها موضوع الحذف، افتتح باب الحذف بهذه العبارة، قال: الحذف باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر شبيه بالسحر. ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. دعونا نقف عند هذا التعريف ونفسره. عندما يتحدث عبد القاهر الجرجاني عن الحذف، يدرك أن هذا الموضوع ليس سهلا، لأن حذف عنصر من الجملة، حذف ركن أساسي من أركان الجملة، قد يخل بالمعنى، قد يخل بالمعنى، وليس في مكنة كل متكلم أن يحذف أجزاء من الكلام ويظل المعنى واضحا ومفهوما في ذهن الآخرين. لماذا؟ لأن هذا الأمر يحتاج إلى حكمة وإلى مقدرة لغوية ومعرفة بالأساليب وبأنواعها حتى يحذف أجزاء ويبقي أجزاء أخرى. لذلك عندما قال هو باب دقيق المسلك، فمعنى ذلك هو باب طريقه شائكة، طريقه شائكة، فيه دقة متناهية في استخدام الكلمات، ودقة متناهية تتطلب عملية الحذف وعملية الذكر. إذن معنى هذا الأمر ليس من السهولة بمكان، وإلا لو كان الحذف سهلا لوجد أصلا في اللغة. هو ليس أصلا في اللغة، وإنما هو شيء مخالف للأصل ومخالف لما هو معتاد. قال لطيف المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، قال لك مثل السحر تماما. ما هو السحر؟ السحر هو من يأتي بشيء يخالف المألوف. نحن نألف الشيء، يعني هناك نألف أشياء كثيرة في الحياة، أما السحر فيأتي لنا بما يخالف ما ألفناه فنقول هذا سحر. واضح؟ الكلام أيضا الحذف عند عبد القاهر فيه سحر. قال كيف؟ قال نحن نعرف أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، كلما زادت الكلمات، كلما زادت الكلمات زادت المعاني، إلا الحذف كلما قلت الكلمات زادت المعاني. أمر غريب، كلما قلت الكلمات زادت المعاني، فهذا أمر شبيه بالسحر. كيف؟ قال عندما نحذف المفعول به مثلا في الكلام، عندما نحذف المفعول به من الكلام، عندما أقول قرأت هذا الصباح فاستمتعت بما قرأت، قرأ فعل متعد، مظبوط، بياخذ مفعول به. هنا لم أذكر المفعول به، لم أذكر المفعول به، واضح. الآن السامع عندما أقرأ هذه الجملة في سياق معين، السامع يستطيع أن يقدر الجزء المحذوف. يعني لو كان حديثنا قبل أن أقول هذه الجملة حول قراءة القرآن الكريم وأثر القرآن الكريم في نفس الإنسان أو في نفس المسلم عندما يقرأ القرآن في الصباح، ثم قلت قرأت هذا الصباح فاستمتعت بما قرأت. يعرف أن القرآن الكريم بقرينة الحال، بقرينة الحال، واضح؟ عندما هنا يحذف المفعول به، ليس المتلقون جميعا على درجة واحدة من الفطنة والذكاء، ولذلك كل متلق قد يقترح بديلا أو مفعولا معينا، واضح؟ يعني ممكن إنسان يقترح القرآن أو الكتاب أو الجريدة أو الخبر معين أو يقرأ على صفحات الإنترنت أو ألا ما شابه ذلك، مظبوط؟ إذن هذه كلها بدائل، صح؟ كلها بدائل وجائزة، يعني يمكن أن تقوم في هذا المقام. لذلك قال ابن سنان الخفاجي وابن رشيق القيرواني صاحب كتاب إيش ابن رشيق العمدة، قال إن جمال الحذف في الكلام إنما يأتي من أن نفس المتلقي تذهب في تقدير الجزء المحذوف كل مذهب، وتتسع في الظن والحساب. هذا من جمال الحذف. ليش؟ لأن المتلقي عندما يقدر هذا الجزء المحذوف يخمن مفاعيل متعددة ثم يختار واحدا منها، مظبوط؟ الأنسب والأقرب إلى السياق. يعني في البداية قد يثار في ذهني أكثر من مفعول به، لكن بحكم القرينة التي تلقى فيها هذه الجملة نرجح أن هذا هو المقصود، واضح؟ طيب، البدائل التي ذكرت أصبحت هذه بدائل أو معانية من مكونات هذه الجملة، حتى وإن لم تكن مقصودة. يعني الجملة عندما تثير معاني متعددة، كل هذه المعاني التي أثارتها أصبحت من الفضاء النصي لهذه الجملة، من الفضاء المحيط بهذه الجملة. كلما اتسع الفضاء المحيط بهذه الجملة كلما كانت الجملة أكثر بلاغة وقوة في الكلام، وكلما كان الفضاء مقلصا محدودا كلما كانت الجملة فقيرة. إذن هنا عندما حذفت المفعول به، السامع قد يتخيل مفاعيل متعددة في مثل هذا المقام، تجدك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، لأن الكلام الموجز أبلغ من الكلام المستطيل، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة. كيف؟ عندما تصمت عن ذكر الشيء تزيد من دلالات الشيء. أنا هنا لم أذكر المفعول به، صح؟ لكن المعاني التي أثيرت في ذهني كلها أصبحت تنتمي إلى هذه الجملة. إذن الحذف أدى إلى اتساع الدلالات، واضح؟ وهذا زي ما ضربت لكم مثلا في قضية الشعر، عندما يحذف الشاعر المبتدأ أو المفعول به أو أي كلمة، هو يترك لنا المجال لكي نملأ هذا الفراغ بما نعرف، وهذا يوسع من نطاق النص. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، يعني أنت لم تذكر الشيء لكن الشيء متجلي، يعني متجل تماما في الذهن اعتمادا على القرائن المذكورة، فهو واضح ليس فيه غموض. ولذلك قالوا يعني الشيء إذا قامت القرينة عليه فحذفه أولى من ذكره، وإن ذكر المحذوف في مقام يشع السياق بدلالته هو اتهام للسامع بالجهل والغباء. ذكر المحذوف في مقام يشع السياق بدلالته هو اتهام للسامع بالجهل والغباء. إذن معنى ذلك الحذف أكثر، يعني أنطق ما تكون إذا لم تنطق. لماذا؟ لأنه السياق يعني يدلك ويساعدك في الوصول إلى المعنى المراد، فمعنى ذلك الحذف لا يعني اللبس، والحذف لا يعني خلل في العبارة، ليس خلل وليس خطأ. الحذف هو وسيلة من الوسائل التعبيرية التي نلجأ إليها لتحسين الكلام. ما تفكروا حذف المبتدأ يعني خلل في العبارة؟ مش خلل، وإنما هو حذف مقصود تترتب عليه فائدة. لهذا نقول الحذف أولى من الذكر. واضح؟ هذه هي وظيفة الحذف كما قالها عبد القاهر الجرجاني، وكما نرى كلما حذفت العناصر كلما اتسعت الدلالات، وهذا أكثر بكثير مما لو ذكر المفعول به. يعني لو قلت في عبارة أخرى زيد يعطي ويمنع، وزيد يعطي الدنانير للفقراء، أو يعطي الفقراء الدنانير، ويمنعها الأغنياء. مين تقول لي أي الجملتين أكثر دلالة على مكانة زيد وكرم زيد؟ الأولى. ليش؟ الأولى هنا ذكر الأشياء، أي قيد المعنى، المعنى أصبح مقيدا. عطاء زيد مقصور على الدنانير وعلى الفقراء، أما ما سوى ذلك فهذا ليس من اختصاصه، ومنعه مقصور أيضا على الدنانير وعلى الأغنياء، إذن ما سوى ذلك ليس من اختصاصه. لكن عندما أقول زيد يعطي ويمنع، إذن هو يملك من القدرة على العطاء ما لا حدود له. كل أنواع العطاء التي يمكن أن تطرأ في ذهنك قائمة، وكل أنواع المنع القائمة التي يمكن أن تقوم في ذهنك قائمة. إذن معنى ذلك هذه الجملة أصبحت أكثر، يعني أوسع دلالة وأكثر تأثيرا في السامع من الجملة عندما نذكر الأشياء كما هي. ذكر الأشياء لذلك بقول إيش؟ وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن. يعني هنا لما ما ذكرتش الأشياء بأسمائها أصبح المعنى أكثر قدرة ووضوحا في الدلالة على حالة زيد ومكانة زيد بين الناس. واضح؟ من عند أي استفسار؟ من عند نقاش إشي؟ الحذف في الكلام قلنا له وظيفة واسعة، لكن لا بد أن يكون له أسباب. فمن أسباب أو من دواعي الحذف وأسباب الحذف لها علاقة بالوظيفة أسباب الحذف لها علاقة بالوظيفة من أسباب الحذف الاحتراز عن العبث، ضيق المقام، التخييل أن في الترك تعويلا على شهادة العقل، وفي الذكر تعويلا على شهادة اللفظ. أولا نريد أعرف أن أي رسالة لغوية، طبعا الكلام بين متكلم وسامع رسالة، أي رسالة لغوية تشتمل على ثلاثة عناصر أساسية: المتكلم، الرسالة، المتلقي. هناك عناصر أخرى ذكرها جاكوبسون ليست مقصودة هنا، المتكلم والرسالة والمتلقي. وهذه عناصر أساسية في الرسالة يراعيها المتكلم ويراعيها المتلقي. المتكلم يراعيها بدرجة أساسية عندما يكتب نصاً، يراعي كيف يوفق بين كلامه وبين حال السامع، ويراعي كيف يمكن لهذا الكلام أن يكون ذا مستوى فني معين، ويراعي كيف يعبر عما في نفسه. إذن المتكلم يراعي هذه الأحوال بكل أبعادها عندما يتحدث في أي موضوع من الموضوعات. يحرص أن يكون الكلام موافقاً لما في نفسه، ويحرص أن يكون الكلام ذا مستوى فني معين، ويحرص أيضاً أن تصل الرسالة إلى المتلقي. لو نظرنا في أسباب الحذف فهي كثيرة، ولكن إذا أردنا أن نوجزها فنوجزها في ثلاثة أسباب أساسية، هي الاحتراز عن العبث وضيق المقام والتخيل أن في الترك تعوين على شهادة العقل وفي الذكر تعوين على شهادة اللفظ. نشرح لكم لكنا ذلك. هذه الأسباب الثلاثة، هناك أسباب أخرى فرعية تنبع من كل شكل من أشكال الحذف، لكن هذه نقول هي الأسباب الأساسية في الحذف، أما ما سوى ذلك فهي أمور تابعة لهذه الأسباب. لو نظرت إلى هذه الأسباب الثلاثة أجد أن كل سبب يرتبط بعنصر من هذه العناصر. الاحتراز عن العبث له علاقة بالنص، ضيق المقام المتكلم، التخيل المتلقي، وسنوضح ذلك. ما المقصود بالاحتراز عن العبث؟ ما المقصود بالعبث من القول؟ هو الكلام الأجوف الخالي من الفائدة. والاحتراز عن العبث أي تجنب العبث من القول، بمعنى أننا نلجأ إلى الحذف في الكلام لكي لا نقع في القول الفارغ الذي لا يحمل فائدة. واضح؟ الاحتراز عن العبث هو غرض أو سبب من الأسباب الأساسية في الحذف، بل هو أكثر الأسباب بروزاً في الحذف. نلجأ إليه من أجل أن نتجنب العبث في القول أو استخدام كلمات بدون فائدة زائدة. حتى لا يؤدي صحيح. يعني عندما يقول تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، خبر لمبتدأ محذوف، ما هو تقديره؟ القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. لماذا حذف المبتدأ هنا؟ لأن المعنى أصبح واضحا. السورة تتحدث عن القارعة، تتحدث عن يوم القيامة وتستفهم عن هول يوم القيامة، إذن معنى ذلك الجواب لابد أن يكون عن يوم القيامة. واضح؟ هنا ذكر الكلمة، ذكر المبتدأ في هذا السياق يصبح بلا فائدة، أي السامع لا يزيد فائدة عند ذكرها. فمعنى إذا كانت الكلمة ذكرها لا يقدم جديد أصبح وجودها عبث. مظبوط؟ لذلك حذفت في مثل هذا المقام. طبعا عندما تحذف الكلمة التي لا تقدم فائدة يصبح الكلام موجزا. مظبوط؟ وعندما يكون الكلام موجزا يصبح الكلام القليل يحمل معاني كثيرة. إذن معنى ذلك هذا القول أصبح في ذروة البلاغة أو من باب من أبواب البلاغة. إذن هذا سبب أساسي لأن نجعل النص نصا قويا في بنيته واسعا في دلالته. هذا أمر ينتج عن حذف بعض العناصر التي لا حاجة لها لذكرها، لماذا؟ لوجود قرينة تغني عن ذكرها. واضح؟ ضيق المقام. المتكلم إنسان يمر بأحوال متعددة وبظروف متعددة وبمقامات متعددة، وكل مقام يقتضي منه نوعا معينا من الكلام. يعني أنا في المحاضرة إذا اقتربت موعد انتهاء المحاضرة سأضطر إلى التعجيل في القول في الشرح لكي أنهي الموضوع قبل أن ينتهي الوقت. إذن معنى ذلك أنا سأضطر إلى الإيجاز وسأضطر إلى حذف بعض العناصر الكلامية حتى لا يذهب الوقت سدى. واضح؟ لو كان هناك إنسان مريض، المريض صحته لا تسمح له بإطالة الحديث لأنه فيه جهد عضلي، فيه تعب، وهو لا يقدر على هذا الأمر، إذن سيضطر هذا المريض أن يتحدث لو سألته عن حاله بكلمات قليلة، لكنها كلمات قليلة تحمل معاني كثيرة، تحمل جمل. يعني لو قال بخير أنا بفهم المقصود أنا بخير، مظبوط؟ أعاني يعني آلام كثيرة، ماذا؟ أنني أعاني من آلام كثيرة. واضح؟ هنا هو يتحدث بكلمات، لكن كل كلمة تحمل معاني جمل. واضح؟ ما السبب في الحذف؟ هل المريض بفكر في بلاغة القول وإنه يعني أن يخلق لي أسلوبا بلاغيا مؤثرا؟ لا، المقام، الحالة التي هو عليها تقتضي منه ذلك حتى لا يجهد نفسه ولا يتعب في ذلك. إذن أصبح ضيق المقام سببا من أسباب اللجوء إلى الحذف. واضح؟ وهو أمر يتعلق بالدرجة الأولى بالمتكلم. لو كان أنا عندي هناك حريق في معمل، صح؟ أنا لا أنتظر لكي أخبر عن هذا الحريق بجمل طويلة. ليش؟ لأنه لو أخبرت عن هذا الحدث بجملة طويلة لذهبت الفائدة من الإخبار، يعني بيكون الحريق قد أتى على أجزاء أخرى من المعمل. إذن الإنسان بطريقة لا شعورية يقول حريق والسامع يفهم أن هناك حريق. واضح؟ فما الدافع إلى الاختصار؟ ضيق المقام. التخيل أن في الترك تعوين على شهادة العقل. الترك المقصود بالحذف، شهادة العقل الاعتماد على العقل في تحصيل الشيء، وأن في الذكر تعوين على شهادة اللفظ. في الذكر يعني ذكر الكلمة بنفسها تلعب دورا في حمل المعنى. قال هناك فرق بين أن يحصل المتلقي المعنى من الكلمات المباشرة وأن يحصل المعنى بناء على استنتاجاته العقلية. المعنى إذا حصل المعنى من الكلمات المذكورة فقد لا يعلق هذا المعنى في ذهن السامع، وربما بعد ساعة أو أقل أو أكثر ينسى ذلك الموضوع. لكن السامع إذا اجتهد في تحصيل هذا المعنى اعتمادا على ذكائه وفطنته وإعمالا لعقله يظل هذا المعنى عالقا في الذهن. مش بس هيك، ويتعصب لهذا المعنى أكثر، وكأن هذا المعنى أصبح يخصه دون غيره. واضح؟ لذلك قالوا نحذف بعض عناصر الكلام ليقوم المتكلم بالاعتماد على عقله في إكمال هذا الجزء. إكمال هذا الجزء يجعله يؤمن به أكثر مما لو ذكر، وهذا نمارسه في حياتنا. يعني كل إنسان يتعب في شيء يحافظ عليه ولا يفرط فيه، المحصول بعد تعب أعز من المنساق بلا طلب. عندما نذكر الأشياء بأسمائها هذا شيء بيجينا مجانا، ولذلك قد لا نتوقف أمامه ولا نعمل ذهننا فيه، لكن إذا تعبنا في تحصيل الشيء بيظل عزيز علينا ونظل متمسكين به، لا نفرط به، ومن ثم نؤمن به أكثر مما لو ذكر اللفظ بنفسه. شكرا لكنا، وإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة في تحديثنا عن موضوع حذف المبتدأ.